تقول: أنا طالبة تخرجت من المرحلة الثانوية بنسبة قليلة ولم أقبل في الجامعة أو الكلية، وجدت معهد إدارة تدريس يقبل النسب القليلة، ولكنهم طلبوا مني إحضار صورة شخصية، فماذا أفعل؟ هل أصور أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: لا تصوري وتقدمي صورتك لهم، لأن هذا قد يكون وسيلة وذريعة إلى وقوع ما لا تحمد عقباه على المدى البعيد، لأن هذه الصورة مع ذكر اسم صاحبتها ستتناقلها الأيدي، وقد يكون من الأيدي ما لا تكون مأمونة، فيترتب عليك ما لا تحمد عقباه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن التصوير حرام، هذا من حيث الأصل. وما ذكرتي من توقف الدخول في المعهد على هذه الصورة، هم ليس لهم حق في أن يطلبوا هذه الصورة وأن يجعلوها سببا للدخول إذا حصلت، ومانعا للدخول إذا لم تحصل. فالحكومة جزاها الله خيرا في مدارس البنات وفي الجامعات لا يشترط حصول صورة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.